إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في هذا الكتاب المبارك وكتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله إلى فصل ضرر الذنوب والمعاصي، تحدث فيه عن ضرر الذنوب والمعاصي، وانتهينا إلى قوله رحمه الله وفي المسند والسنن، مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والسنن السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة مات أبوه وهو صغير فلم يسمع منه، لكن سمع من أهل بيت ابن مسعود، ولذلك عند الإمام أحمد وغيره أن هذا الإسناد على الاتصال، يقول هذا الإسناد على الاتصال، وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لأن أبوه مات وهو صغير. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه، يعني رجل يعصي فيأتي إنسان يعذره وينهى ويأمره، ثم يأتي في الغد يأكل معه ويشرب معه ويسامره ويجالسه. قال: كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، وهذا محمول على أنه لم يتب من خطيئته، وأما إن تاب من الخطيئة فجالسه فهذا حسن. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، وهذا الذي جعلنا نقول إن من كان قبلكم يعني بني إسرائيل، واضح؟ والله عز وجل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرنه على الحق أطرا ولا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين عليكم السلام وبركاته خطورة المعاصي على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولذلك سيذكر أثارا كثيرة في هذا المعنى، وهو أنه قد يعم العذاب الجميع وإن كان فيهم الصالحون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها تعم. فهذا الحديث فيه النهي عن مشاركة أهل الباطل في باطلهم وأهل العصيان في عصيانهم، وأنه علينا أن نخالفهم وأن ننهاهم وألا نشاركهم في حال عصيانهم. حتى إن من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود حث الدابة على الإسراع وتقنع، وقال: إذا مررتم بديار القوم المعذبين فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. ففي الإسراء في البعد عن أماكن عذب فيها من وقعوا في المعصية، فكيف بمن يشارك أهل المعصية حال حياتهم؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم يجوز الأرض التي عصي الله عز وجل فيها ويحث الدابة على الإسراء تسرع ويتقنع خوفا من الله عز وجل ويبكي ويقول: إن لم تبكوا فتباكوا، وهذا عصيان انتهى من قرون، واضح؟ بل قال: إذا مر الإنسان بقبر مشرك فليبشره بالنار، كأنه إعلان على أني بريء مما كنت عليه من شرك ومعصية، يتبرأ من الله، يتبرأ لله عز وجل مما وقع في هذا الإنسان. فينهى عن مشاركة أهل العصيان في عصيانهم. انظر إلى الآثار التي ستأتي، وكلها آثار إسرائيلية، والإسرائيليات منها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه، ومنها ما هو كذب وموضوع وضعيف هذا مردود لا إشكال فيه، ومنه ما هو صحيح ومعناه صحيح ولا يخالف شيئا من شرعنا، فهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. طالما أن يعني سيأتي معنا مقاطيع ومراسيل هذا في حكم أهل الحديث ضعيفة وهي إسرائيليات، نقول لكنها لا تخالف شيئا في شرعنا، فيستدل بالحكم العام فيها وهو عدم مشاركة أهل العصيان في عصيانهم، وأن العذاب يعم الجميع. قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون. من يوشع بن نون؟ فتى موسى صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الخضر، وهو النبي بعد موسى وهارون، وهو النبي الذي فتح على يديه ودخل بنو إسرائيل بيت المقدس وانتصروا على العماليق من بني كنعان اللي هم العرب، يعني أصلا العرب هم أصحاب هذه الأرض. لذلك من يقول لك أن فلسطين أرض إسرائيلية، لا، أبسط شيء لهذا: من أبو بني إسرائيل؟ إسرائيل. من أبو إسحاق؟ من أبو إسحاق؟ إبراهيم. من أين إبراهيم؟ من العراق. من أصحاب الأرض؟ بنو كنعان العرب. واضح؟ هذا لو استدلنا بها، لأنهم يستدلون بالتاريخ، هذا لو استدلنا بالتاريخ. المسألة الثانية: لو أن المسألة بهذا الأمر كما أيضا يقول الأقباط في مصر، كلمة الأقباط أصل المصريين، القبط المصريين، فحصرها في النصارى هذا أمر فيه، أمر فيه مكر وكيد. ليه؟ يعني يقول إن أنتم مش مصريين، مسلمين مش مصريين وهم المصريين، لذلك يقولون كما يقولون في الصعيد نحن أصحاب الأرض. ليه؟ أنتم دخلتم علينا. أقول حسن، أباؤنا المصريين وأمهاتنا المصريات دخلوا في الإسلام وهم أهل الأرض. يقول لكن الأرض كانت لينا احنا النصارى. نقول جميل جدا، وقبلكم كانوا اليهود كما في فلسطين فلتكن يهودي، وقبل اليهود كان الكنعانيون، وكان قبل ذلك أمم كثيرة قبل ذلك، فلا يستدل بهذا استدلال باطل. واضح؟ ومع ذلك نقول لهم الذين أسلموا عامة من دخل في الإسلام في مكان مصريين، هم أصحاب الأرض وهم أهل الأرض، وأقره المسلمون على ما في أيديهم ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. فحصر هذه الكلمة يراد منها أن أنتم دخلاء، وإذا كنتم يصرحون بهذا في الكنائس أن المسلمين دول دخلاء على الأرض، لا، الأرض أرض إسلامية عربية بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع ابن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. طبعا هذا العدد فيه أن أمة بني إسرائيل كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني دعا أمته ولم يؤمن ولا واحد. قال: إذ رأيت سوادا عظيما فقلت هذه أمتي، قيل هذا موسى وقومه. ولذلك أعظم الأمم بعد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الأثر وإن كان إسرائيليا ولكن فيه معنى صحيح، وهو أن العذاب يعم وإن كان الصالحون موجودون إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. قال: وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها. نعم، لا، عن أبي هزان، اسمه أبو هزان. قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في يقظ، يعني ما تغير وجهه غضبا لانتهاك الحرمات في يقظ. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم ويتعبد والرجل يأمر وينهى ويعلم الناس الحق من الباطل والسنة من البدعة، قال: هذا خير، يعني الذي يعلم الناس، طبعا لن يعلم الناس إلا وهو يصلي ويتعبد لله عز وجل، قال: هذا خير لنفسه وذاك خير للمسلمين. هذا خير لنفسه وهذا خير للمسلمين، لأن المسلمون لا يستقيموا بهم الحال إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن تحصل لهم الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يعلم الجاهل الحق من الباطل؟ ومتى يعلم الجاهل السنة من البدعة؟ قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخريت للناس تأمرون وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضح؟ قال: وذكر الحميدي عن سفيان ابن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد، يعني سفيان ابن سعيد الثوري، وهو الإمام أبو سعيد سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه، فهذا أثر عن السفيانين، أثر سفيان بن عيينة أبو محمد المكي عن أبي سعيد الكوفي اللي هو سفيان ابن سعيد الثوري عن مسعر، ومسعر ابن كدام من أئمة الحديث، أن ملكا أمر أن يخصف بقرية، فقال: يا ربي، إن فيها فلانا العابدة، فأوحى الله عز وجل إلي أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. ولذلك هنا أمر ندندن حوالي إن الأمر بطاعة ولاة الأمر في المعروف ليس فيه طاعتهم في المنكر فضلا عن تحسين المنكر، إنه صبر على جور الأئمة، صبر على ظلم الأئمة، يبقى في ظلم وفي جور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. قالوا: فما تأمرون؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعد أثره، يعني استئثار بالأموال والممتلكات وحظوظ الدنيا، وأمورا تنكرونها، يعني من أمور الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمة يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قال: فما تأمرون؟ قال: اسمعوا واطيعوا. إذا هنا في استنام بغير سنته واهتداء بغير هدي صلى الله عليه وسلم، إذا في منكر، في ظلم، في جور، واضح؟ لكن أمر بالصبر مع التغيير، سدده وقاربه حسب الاستطاعة بدون إحداث فتنة. لكن أن يصير المنكر باطلا وأن يمتدح السلاطين بما ليس فيهم أو بتحسين ما هم عليه من منكر، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكره ما يأتي الأمير من معصية الله عز وجل، وأن نغير قدر الاستطاعة، يغير كل إنسان في المحيط الذي يستطيعه. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، غير في أهل بيتك، في زوجك، في أولادك، في أقاربك، في جيرانك، وهكذا حتى يعم الخير. وسيأتي معنا في الآثار أن الله عز وجل إنما يسلط الحكام الظلمة إذا رأوا من الناس الظلم، كما تكونون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا رأى الناس الظلم من السلاطين فليعلموا أن الظلم من أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود صلى الله عليه وسلم الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. طبعا هذا الأثر نقول إسرائيليات حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن إن كان فيها منكر فتدفع كما قدمنا، لأن فيها هنا نسبة الخطيئة إلى داود، وهي قصة مشهورة في كتب التفاسير والتواريخ، وهو نظره إلى امرأة قائده على جيشه أوريا، فرأها فأعجبته فوقع في قلبه، فأرسل أوريا في معركة يعلم أنه خاسر، فكلما أرسل إليه أنه انتصر قال له: تقدم تقدم تقدم، حتى هلك. واضح؟ هذا كله كذب على نبي الله صلى الله عليه وسلم داود. ولذلك داود من أكثر الأنبياء الذين ظلموا في كتبهم المقدسة التي تسمى بالكتب المقدسة أو الكتاب المقدس. طب هل نقول أنه غير مقدس أو نزمه أو نسبه، أو كما وقع من البعض يقول أبول عليه وأحرقه؟ قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسبوا كتابه فيسبوا كتابك، تسبوا كنائسه فيسبوا مساجدك، تسبوا فيسبوا دينك. فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الدعوة تحتاج إلى حكمة، أنت تأخذ بيدي إلى دين الحق، لا أنك تقوم كالمعاند الذي يصد عن دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الكتب فيها كذب وتحريف، كذب على الله عز وجل وكذب على أنبيائه، ومنهم داود صلى الله عليه وسلم، ونسبة الخطيئة إلى داود صلى الله عليه وسلم. والعجب أن النصارى يجعلون أن المسيح من نسل داود صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه من نسل بغي في سلسلة النسب إلى داود، ويجعلون داود صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا كل من كذبين على الله وعلى رسله. وهؤلاء قتلوا الأنبياء، فهين عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء هذه القبائح عافانا الله وإياه. وأولى من ذلك الذي ذكر كله قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون بس ما كانوا يفعلون. يبقى يشمل هذا كله قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون، ليبين لنا هذا الأمر أنه عدم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يعم بسبب العذاب. ولذلك ذكر الله عز وجل لنا في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت، وبين الله عز وجل أنه أخذ العذاب، أخذ بالعذاب البئيس الذين لم ينهوا عن المنكر، وإنما نجى المتقين الذين نهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف. قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضوان الله عليها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. طيب، استباحوا الزنا، شربوا الخمور، ضربوا المعازف، هذه الأمور كثرت وصارت لها أماكن مرصودة لهذا الأمر، للفاحشة وأم الخبائث الخمر والضرب على رؤوسهم بالمعازف. هذه الأمور التي ما انتشرت في بلدة أو قرية إلا عمها الله عز وجل بعذاب من عنده. طبعا الناس دايما تنظر إلى العذاب اللي هو الصيحة، الصعقة، الزلزال الشديدة، قد يكون العذاب والفتنة أشد من ذلك. ولذلك بيّنوا أن أعظم الفتن فتنة القلوب، وأن يصرف المرء عن الحق فلا يراه، وأن أعظم المسخ مسخ القلب فيصير القلب قلب قرد أو قلب خنزير وهو لا يدري، هذا أشد من مسخ الصورة، فيصير الإنسان لا يدري الحق من الباطل، ولا السنة من البدعة، ولا الطاعة من المعصية، ويستمرئ الفواحش. حتى أن الآن يعني تجد هناك مظاهرات في الدفاع عن الفواحش، ونجد في عامة الدول الآن مظاهرات وحقوق وهيئات حقوقية للدفاع عن الشواذ، أو يسمونه مش شواذ، وهذه التسمية وإن كان ظاهرها فيها نوع لوم، لكن فيها نوع طلب عذر لهم، والصواب أن تسمى باللواط كما سماها الشرع، والمرأة مع المرأة بالسحاب كما هو اسمها في الشرع، لكن يسمونها بهذه التسميات حتى يستمرئ الناس هذه الأمور، ويقولون أن هذا الأمر إنما يكون في الجينات نفسها، ليجعلوا أن هذا الأمر أمر عادي، أمر لا معصية فيه، وهذا كذب، كله كذب، هذا كله كذب، كذب علميا وكذب على الشرع وكذب على الناس. بل لو سلمنا لهم بأن هذا في الجينات فإنه يكون من ابتلاء الله عز وجل له، وعليه أن يصبر على هذا الابتلاء. هذا لو سلمنا، وهذا هذا كلام كذب واضح، لكن نقول نسلم جدلا، فكن من ابتلاء الله سبحانه وتعالى له، وقد أمر الله عز وجل بأن لا يقع في الفاحش، وإلا فمن باب أولى يسوغ للنساء أن يأتي الفاحش، لأن المرأة أصلا مجبولة على هذا الأمر بخلاف الذكر، فيكون لها أن تأتي الفاحشة حيثما شاءت وكيفما اتفق لها. وهذا كله لأنهم لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بشرع، بل لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولذلك عامة من يناشد بهذا هم الملاحدة عافانا الله وإياه. قال: وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني، فإنه لم يأني لك بعد، يعني لم يأتي أوان الزلزال الشديد بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، يعني من المعاصي، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. لما هنا انتقلنا إلى مسألة أخرى، أنه قد يأتي العذاب وينظر إليه الناس على أنه أمر طبيعي، ويفسرون الأمور بالتفسيرات الطبيعية، فيفسرون الزلازل بأنه حدث انزلاق في طبقات الأرض الدنيا أو نحو ذلك. قد يكون هذا، قد يكون هذا حقيقة، لكن ما سببه؟ لا تنظر إلى السبب وتدع المسبب. يعني مثلا المرض قد يحدث بسبب فيروس أو بكتيريا أو نحو ذلك، لكن لماذا سلط الله عز وجل عليه المرض؟ قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فإذا هناك أمر معلق به، وهو سبب المرض، فيسلط الله عز وجل عليهم من جنده ما يسلط سبحانه وتعالى، لكن الناس تقتصر في النظر إلى السبب دون المسبب. يعني حدث قريبا الخسوف، ينظرون طبعا يفسرون تفسيرات الله أعلم بصحتها، وهو أنه يحدث أن القمر يكون بين الشمس والأرض، أو الشمس الأرض تكون بين الشمس والقمر. هذا أمر أنا واحد من الناس أنا لا أعتقد، والله أعلم بصحة ذلك. واضح هذه الأمور، يعني وإن كانت من المسلمات عند كثير من الناس الآن، لكن لم تثبت ثبوتا يقينيا، لكن هب أن هذا هو الحق. ما الذي وراء هذا الأمر؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفانه ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة. لا إحنا بنفزع للبلكونة مع الأشعة أو إلى السطح والأشعة، ننظر إيه إلى حدوث وكأننا نشاهد مباراة كرة. هذا ليس الذي أرسل إليه الشر. لذلك لا تتعدى في آخر الزمان أن تطلع الشمس من مغربها والناس لم يؤمنوا. لا تستعجل من هذا الأمور، لأن الناس يفسرون الأمور تفسيرا علميا زعموا، أو ينظرون إلى السبب ولا ينظرون إلى المسبب، أو لا ينظرون ما وراء الأمر. ولذلك الزلازل والبراكين والأمراض وهذه الأمور إنما هي لها أسباب شرعية تحل بالناس بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا بما كسبت أيديهم، والله عز وجل يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما فيش بركات في السماء والأرض. يبقى المشكلة عندنا، السماء هي السماء والأرض هي الأرض، ما تغيرتش منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إيه الإشكالية؟ تغير الناس اللي هو حسنات والسيئات، الذنوب والمعاصي. واضح؟ حينئذ يحدث الخسوف والكسوف، الزلازل، البراكين، تقل الأمطار. طبعا الأمطار لا تقل، بمعنى أن اللي بيصعد إلى طبقات الجو العليا وثم ينزل الماء اللي هو المطر هو هو لم يتغير. لكن ما الذي يحدث؟ بدل أن يصرف إلى البلاد والعباد يصرف إلى المحيطات وإلى البحار. هذا بأمر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الناس انصرفوا عن العبادة أو وقعوا في المعصية. واضح؟ فحينئذ لا تنبت الأرض ولا تقطر السماء، يعني بمعنى أن القطر لا ينزل عليهم، وحينئذ لا تخرج الأرض من بركتها التي يأذن الله عز وجل بها سبحانه وتعالى. فالأمر كله إلى العباد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، يعني فعليها. إن فلها بمعنى فعليها. واضح؟ قال: وفي مناقب عمر رضي الله عنه لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر رضي الله عنه، فضرب يده علي وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، يعني حدثت الأرض أخبارها، كما أخبر الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق، يعني بما كان يجري عليها. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه عن صفية، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. فقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا أي خوفا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها سبحانه وتعالى. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف أو الرجف الزلزلة شيء يعاتب الله عز وجل به العبادة، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. وقياسا على الخسوف والكسوف أنه أمر بالذكر والصدقة والصلاة. وقولوا كما قال آدم صلى الله عليه وسلم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا إرشاد من هذا الإمام رحمه الله إلى أن هذه المصائب التي تنزل بالناس إنما ترفع بالتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالناس إذا اشتكوا الغلاء أو اشتكوا الوباء أو اشتكوا أي شيء مما يحل بالناس، فليعلموا أنه بما كسبت أيديهم، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. فإذا أرادوا أن يرفع عنهم فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أن يعلقوا الأمور على الحكام أو على السلاطين هذا أمر لا يجدي بشيء، مخالفة شرعية وليس فيه تحصيل أمر. ولذلك كان الحسن يقول إن الحجاج، حجاج الغشوم القتال الذي سفك 120,000، سفك 120,000 قتلهم صبرا، يعني حبسهم وقتلهم، قال إن الحجاج نقمة ولا ترفع إلا بتوبة. حجاج هذا السلطان أو الوالي الغشوم القتال الذي استباح الحرمات نقمة سلطه الله عز وجل عليكم، فإن تبتم رفع عنك وإلا فربك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا كما تكونون يولى عليكم أعمالكم عمالكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين أجمعين وأن يصلح سلاطين المسلمين أجمعين وحكام المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.